إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس جامع المسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به. واليوم ندخل في الشق الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمدا رسول الله، شهادة أن محمدا رسول الله. فالمسألة الأولى: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ مثل ما أخذنا معنى لا إله إلا الله، لازم أن نأخذ ما معنى محمدا أو محمد رسول الله، ما معنى ذلك؟ فمعناها الجواب: أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، كما تقدم في لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فتقول: أشهد أن محمد رسول الله، أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أقر بأنه رسول الله إلى الناس كافة، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم. لا بد من هذا القيد، لا بد أن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس كافة، الإنس والجن والعرب والعجم. لأن الذي يؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو نبي لكنه نبي إلى العرب فقط، هذا لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، ما حققها. عندما يقول أنا أعتقد أنه نبي لكنه نبي إلى العرب فقط، نقول له: لم تصح شهادتك، لم تصح شهادتك أن محمد رسول الله، لا بد أن تؤمن أنه رسول إلى العرب والعجم والإنس والجن. والمعلوم أن، وهذه فائدة مهمة ينتبه لها، أن كل من أتى من الناس من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فكلهم من أمة محمد، كل الناس الذين أتوا من بعد بعثته إلى قيام الساعة كلهم يعتبرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينقسمون إلى قسمين. لأن بعض الناس يقول: كيف هؤلاء النصارى والمجوس والمشركون الذين هم الآن يملؤون الأرض، هؤلاء أمة محمد؟ نقول له: نعم، هم أمة محمد، لكنهم أمة الدعوة، والذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا هؤلاء هم أمة الإجابة. فالمسلمون هم أمة الإجابة، والكفار الذين هم من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة، الإنس والجن والعرب والعجم. فما هي الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك: الدليل الأول، قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالمين، هذه الكلمة، كلمة العالمين، هذه تحتمل عدة معاني، فهي في هذه الآية المراد بها الجن والإنس، المراد بها الجن والإنس. وكذلك في آية، في قول الله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي للجن والإنس، للجن والإنس. وقد يطلق، وهذا سؤال وهذه مسألة مستقلة، أن كلمة العالمين قد تطلق لها في كل جملة بحسبها، بحسب السياق. فإذا قلنا: الحمد لله رب العالمين، فهنا ما معنى كلمة العالمين؟ قال العلماء: معناها كل موجود سوى الله عز وجل فهو عالم، أو كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة فهو عالم. فالإنسان عالم، والحيوانات عالم، والطيور عالم، والحشرات عالم، والوحوش عالم. وقد جاء في بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة تحديد العدد، كم عدد العوالم. جاء في بعض الأحاديث أنها عدة آلاف من العوالم، وجاء في بعضها أكثر وأقل، ولم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم هو كل ما سوى الله، كل موجود سوى الله عز وجل فهو عالم، والله هو رب هذه العوالم كلها، الحمد لله رب العالمين. قال العلماء: والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض. إذن في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، المراد بالعالمين هنا كل ما سوى الله، يشمل الحيوانات والطيور والوحوش والحشرات والأشجار وغيرها. وأما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، أي للجن والإنس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي الجن والإنس. ويبين هذا حديث جابر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة. وهناك أيضا حديث في الصحيح قال: وبعثت إلى الأسود والأحمر، إلى الأسود والأحمر. فسر شراح الحديث الأسود والأحمر، قال مجاهد يعني الجن والإنس، وقال غير مجاهد قال العرب والعجم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: والكل صحيح، الكل صحيح. فقد يطلق الأسود والأحمر على الجن والإنس أو على العرب والعجم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، إلى اليهود والنصارى وغيرهم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فلهذا عرفنا الآن أن المعنى أشهد أن محمد رسول الله يعني أشهد أنه رسول الله للناس كافة، لأنها ستمر علينا في الأسئلة القادمة بعض الطوائف الذين ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغير العرب، وبعضهم يقول أنا أشهد أنه نبي، النبي عليه الصلاة والسلام نبي، لكنه ليس بآخر الأنبياء، هناك أنبياء بعده. وهذه الطائفة القاديانية كما سنأتي إليها إن شاء الله في سؤال مستقل. فلا بد، فالإيمان بشهادة أن محمد رسول الله يستلزم أمورا كثيرة، وهذه الأمور ستكون سؤال الدرس القادم إن شاء الله: ما هي الأمور التي يستلزم منها أو تلزم كل من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الأمور التي تلزمه حتى يبين أنه صادق في دعواه أنه شهد أن محمد رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهناك يعني نصيحة لإخواني، أن الإنسان يحرص على كتابة الفوائد وكتابة المسائل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلعله بعض الأحيان ينسى يعني التسجيل السماع الصوت، لكن ما يكتب في الدفاتر هذا يظل ويقر معه، وقد ربما يحتاجه في يوم من الأيام. ولو تمكن الإنسان أن يفرغ ما يسمع بعض الفوائد حتى يستفيد منها في وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.